والخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر إخبار، مش أخبار، إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. وشروطه ثلاثة: إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت، لا إلى اعتقاد، واستواء الطرفين والواسطة في شرطه، والعدد. فقيل أقله اثنان، وقيل أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل سبعون، وقيل غير ذلك. والصحيح لا ينحصر في عدد، بل متى أخبروا واحدا بعد الواحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم. وكذلك يحصل بدون عدالة رواه وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر، الرجل كان عايش في العراق، ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارجي. والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب، وما أفاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر. عايزين بقى نتكلم على التواتر والآحاد. ما هو التواتر وما معنى الآحاد؟ خلونا نعتبر ان احنا ما عندناش علم بالمسألة دي خالص، وانا هقول الكلام اللي هقوله ده هنحل بيه كم مشكلة واحنا ماشيين في السكة دي. لو احنا قاعدين دلوقتي جي واحد قال لنا حصل كذا في المكان الفلاني، ده اسمه خبر ايه؟ خبر واحد. واحد قال لنا خبر، الواحد ده الكلام فقط، لا شفنا لا عرفنا، لا نعرف عنه حاجة، لا شفنا عنه حاجة، ولا نعرف أي حاجة، ده اسمه خبر ايه؟ كلامه ده لو كلام غريب وصعب، يعني نفترض جدلا يقول لنا انتوا قاعدين كده ازاي؟ انتوا ده حصل في المكان الفلاني وليكن يعني لا قدر الله حريقة كبيرة قوي، هو احنا ايه اللي هيحصل في نفسنا؟ هيحرك ظن بسيط جدا ان ممكن الكلام ده يبقى صح، ماشي كده؟ ظن بسيط جدا ان الكلام ده يبقى صح. لو افترضنا ان احنا قاعدين مش في مكان مقفول، قاعدين على مصية الطريق كده، وجالنا واحد يجري انتوا قاعدين كده ازاي ده في حريقة في المكان الفلاني، هيحرك في قلوبنا ايه؟ ظن ان الكلام ده صح، بس ظن بسيط خالص. ليه؟ بس انه في حريقة وكبيرة، كان يبقى فيه خال، فيها نشوف حاجة بتاع كلام. طيب هو عدى من هنا ولقينا واحد جاي من الناحية التانية، ده المكان الفلاني في حريقة. طب شوية سمعنا صوت صويت، وشوفنا ناس بتجري، وشوفنا ناس، يعني افترض ان احنا في فلاحين عشان ما فيش وسائل التواصل الحديثة علشان اعرف اضرب المثال مظبوط، ناس راكبة على اعزب الله حمار وعربية كارو وبيجروا شايفين حاجات فيها مية، تمام؟ في ايه المكان ده مولع، في ايه انت بعد 10 دقائق من الاحداث دي ينقضح في قلبك ايه؟ غلبة ظن ان الكلام صح. طيب ناس راجعة شايلة ناس هدومها مولعة ومقطعة، وناس بيلحقوها، وناس لفينه في بطانية، وناس راجعة تملى حاجة المية. انت شفت الى الان الحريقة؟ ما شفتهاش، لكن تقطع يقينا ان في حريقة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اول واحد اتكلم كان اسمه خبر واحد. خبر الواحد ده بدأ أثمر في النفس ظنا، هذا الظن بدأ يعلو ويرتفع بالقرائن المصاحبة لهذا الخبر من إخبار الغيب. القرائن دي كتيرة جدا بقى، في المثال اللي أنا قلته إن في واحد تاني جه قال، وإن في واحد هدومه مولعة، وإن واحد شايل مية، وإن الناس بتجري قدامي، وإن أنا سامع صوت ناس بتصوت، كل دي عبارة عن إيه؟ قرائن. فالخبر ده هنا انتقل إلى مرحلة أعلى، بعد ما كان خبر واحد بقى خبر واحد محتف بالقرائن. خبر الواحد المحتف بالقرائن ده شوية ووصل إلى مرحلة القطع والإيه واليقين. حلو كده؟ في الأول خبر الواحد ده لا يفيد إلا ظن بسيط خالص. لما صار محتف بالقرائن كان قريب إلى القطع، وبعد كده لما بقى كل الناس بتقوله، لو جه واحد قال احنا ما حصلش حريقة نقول له انت شكلك كنت ايه؟ لا انا دي كلمة يعني محترمة، انت شكلك انتش موجود معانا في الدنيا اليومين اللي فاتوا، صح؟ ليه؟ لانه بينكر حاجة الكل عرفها. انا المثال ده عايز اقول منه ايه؟ عايز اقول منه كذا حاجة. اول حاجة، الخبر بيمر بمراحل. الخبر مش اول ما هيرد يا اما متواتر يا اما احد، لا الدنيا مش كده، هو لازم يبدا احد ويحرك في النفس ظن تحتف قرائن اكتر، يبقى خبر محتف بالقرائن، قرائن اكتر يصل الى درجه التواتر. ماشي؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، المحتف بالقرائن ده واضح ان القرائن مؤثره قوي، وهي اللي بيتعلق بيها القبول من عدم. فالعلماء مش كل واقعه هتبقى بالضخامه بتاعه ان ايه، ان الناس كلها تعرف. فعلشان نقبل، لو واحد قال لنا كلام راجل، اديكم مثال تاني لقرائن بشكل اخر. احنا في قريه وجالنا راجل من القريه الثانيه بيقول لنا يا جماعه الراجل قاضي البلده مات وتوفي واقاموا غيره مقامه. الراجل اللي جالنا ده المؤذن بتاعنا وبيصلي بنا امام، وراجل حافظ القران نعرفه وعارفين ان هو متزوج من هذه القريه وانه بيروح لها هناك كل اسبوع او كل اسبوعين. دي كلها قرائن تدل على ان هو ايه؟ صادق. والخبر الذي يخبر به خبر معقول القبول. القاضي اللي بيحكي عنه ان هو مات كان كبير في السن، وهو رجل متزوج من البلد فبيسافر لها كل اسبوعين. وارد يبقى كذاب ولا مش وارد؟ وارد. لكن القرائن الظاهره عندي بتقول ايه؟ لا، ما بتقولش ان هو كذب، هو بيقول صادق. باب القرائن لا ينتهي. فالعلماء جم قالوا احنا في مجموعه من القرائن، في 5 قرائن رئيسيه، لو وجدناهم دول بالنسبه لنا يبقى خبر الواحد ده خبر صحيح. خبر الواحد ده خبر ايه؟ صحيح. طب ايه هم ال5 شروط؟ 5 شروط، شرطين متعلقين بالاسناد بالمرمى، و3 متعلقين بالايه؟ بالاسناد. المتعلقين بالإسناد والاثنين المتعلقين بالمتن اللي هم شروط الحديث الصحيح. يبقى أنا عندي خبر واحد لم يثبت إلى الآن كونه صحيحا، يعني حسن، ممكن يكون ضعيف. هل كونه ضعيفا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله؟ لا. وعشان كده ده سر قبوله في الأخبار بتاعة الإيه؟ بتاعة التاريخ والسير. لأن ماشي مش هينبني عليها كبير عمل، فهنقبل اللي يجي يحكي كلام هنقبله منه. خلي بالك ممكن الشخص يبقى ضعيف في الحديث وقوي في الايه، مقبول في السير، وده اللي بيعمل لخبطة أحيانا. وده اللي بيعمل لخبطة ايه؟ أحيانا أضعف الخبر بناء على منهج أهل الحديث، لكن هو الشخص نفسه في السير كلامه ايه؟ قوي. المهم أنا مش هتعرض للقضية دلوقتي لأن دي قصة كبيرة، لكن خلينا في قضية التواتر والأحاد. فكونه ضعيف ما لم نقل أنه موضوع، يبقى ما زال عندنا احتمالية أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فعلا. بس ما دام متعلق بحلال وحرام نقول إيه؟ لا، عايزين قرائن محددة 5. عشان بقى مش كل مرة نقول القرائن الخمسة المحددة، نقول عندنا يشترط أن يكون الحديث صحيحا. حديث صحيح يعني هذا خبر احتفت به 5 قرائن رئيسية دلتنا على أن هذا الحديث إيه؟ صحيح. ما دام الحديث صحيح هنقبل خبر الرجل اللي جاي يقول لنا هذا الإيه؟ الخبر. طيب هل القرائن ما فيش غير 5 دول؟ لا، في قرائن تانية. طب وظيفتها إيه؟ هتنقل خبر الواحد الصحيح ده من الظن إلى القطع. ويبقى اسمه خبر واحد محتفى بالقرن. بقى عندي خبر واحد وخبر واحد صحيح، بعد كده خبر واحد محتفى بالقرائن، وبعد كده عندي قضايا هتبقى متواترة. لو جه حد ينكرها أنا هقول له لا، مش هقول له إن فلان قال وفلان قال، لا أقول له دي مسألة متواترة ما ينفعش إن أنت تنكرها. النقطة الثانية، العلماء بتوع الحديث معروف بيقولوا إن الحديث متواتر يا أحد. طيب إيه الحديث المتواتر؟ قالوا لنا أن ينقله جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الإيه؟ الإسناد. كل طبقة من طبقات السند، يعني يبقى عندي مثلا الإسناد لو خمس مراتب في كل طبقة عندي مثلا 15-20 واحد، فده بقى حديث إيه؟ متواتر. طيب إيه الأحكام اللي بيقولوها؟ بيقولوا التواتر لا يشترط في عدالة ناقليه ولا إسلامه، صح؟ مش ده الكلام المحدثين والأصولين عن المتواتر؟ صح ولا مش صح؟ وده الكلام اللي موجود في الكتاب. طيب المثال بتاعه يقولنا كالقطع بوجود بلد اسمها مصر زي ما بيقول لنا هنا في الكتاب، أو يقول لنا كالقطع بوجود بلد اسمها الصين، وإحنا لا شفناها ولا عرفناها بس نقطع بوجودها، لأن لقى في أخبار متكاثرة ينقلها كل طبقة من طبقات السنة يقول لنا إن في بلد اسمها مصر. حلو؟ لحد كده كلام جميل، ان احنا عندنا خبر اسمه متواتر والاحاد هو الذي لم يبلغ درجه الايه؟ التواتر. تمام. والحديث المتواتر اللي هو ان يروي الحديث في كل طبقه من طبقات سند جماعه تحيل العاده تواطؤهم على الكذب، مش ده الكلام اللي بنقوله في التواتر؟ المشكله فين؟ المشكله ان اول حاجه بناء على هذا التأصيل المحدثين نفسهم بيقولوه، المفترض ان لما الاقي احاديث اسانيدها كتيرة جدا انا ما ادورش على احوال الرواة بتاعتهم، لان ده هيبقى حديث متواتر، صح ولا مش صح؟ طيب هل ده اللي بيحصل من علماء الحديث؟ لا قطعا ويقين، ده رقم واحد. رقم اتنين، هل عندي احاديث فيها رواة كثيرة جدا والأحاديث ضعيفة وموضوعة؟ عندي أحاديث ممكن يبقى لها 150 إسناد وفي الآخر تبقى ضعيفة وموضوعة والمحدثين يحكموا عليها بالضعف. رقم ثلاثة، هل فعلا المحدثين بيجوا على الأحاديث المتواترة ويقولوا لنا إن دي متواترة فأغنى ذلك عن معرفة حال الرواة؟ في الحقيقة لا، ما حدش منهم بيقبل أبدا في التطبيق العملي أن يفعل ذلك. طيب قولوا لنا إيه الحكاية بقى؟ هو الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط؟ الإشكال ده موجود من قديم. القرائن الخمس التي تجعل خبر الأحاد صحيحا، اتصال السند، عدالة الرواة، درجة الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلم، الشروط الخمسة بتاعت الحديث الصحيح معروفة يعني. التطبيق العملي للمحدثين يختلف تماما عن هذا التنظيم اللي احنا بنقوله في الأصول. هل هم بيقولوا نفس التنظيم؟ بيقولوا نفس التنظيم. طب حلها بقى، ايه الحل بتاع الموضوع ده؟ هو فعلا في مشكلة حقيقية ما بين هذا التنظيم وما بين التطبيق. المشكلة دي تتمثل في ايه؟ ان انت لو جيت تطبق التواتر بالشروط اللي الاصوليين بيذكروها والمحدثين على حد سواء هتلاقي فيه مشكلة. الواقع العملي بتاع الحديث مش كده. الحاجة التانية ان الامثلة اللي الاصوليين بيذكروها مختلفة شوية عن الأحاديث. الأمثلة اللي بيذكروها إيه هي؟ العلم بوجود بلد زي مصر، العلم بوجود بلد زي الصين أو العراق. دي فعلا حاجات لا تحتاج إلى إيه؟ إسناد. ماشي؟ لكن هل فعلا أنا هعرف؟ عندنا محدثين ألفوا كتب في الأخبار المتواترة والدعوة أن هذه الأخبار متواترة، والأصوليين لهم كلام كتير في مسألة المحدثين إن هم يذكروا هل ده الحديث متواتر ولا مش متواتر. هي فعلا التأصيل ده تأصيل الأصوليين، لكن المحدثين لما خدوه ما اعترضوش عليه قوي، لكن في التطبيق اعترضوا عليه. طب حل المشكلة دي إزاي؟ عايزين نصل إلى تأصيل يفهمنا ليه بندور بنبحث عن السند، ليه بنبحث عن السند. هريحك الاول واقول لك النتيجه اللي انا وصلت لها بعد سنين بحث، وبعد كده اقول لك انا جبتها ازاي، وهقول لك العلماء حاولوا يحلوا الاشكال ده ازاي. فاكر المثال اللي انا عمال اقول ان كان في خبر واحد بعدين بقى واحد صحيح وبعدين بقى واحد محتف بالقرائن وبعد كده بقى ايه؟ بقى متواتر، مش كده؟ امتى الخبر ينقل الي نقلا متواترا ابتداء؟ في الزمن القريب. يعني واحنا قاعدين دلوقتي لقينا الناس كلها بتجري وبتصرخ، ايه؟ في تمساح ضخم طالع مثلا من النيل، كنت انا مره في اسوان وحصل المساله دي، تمساح طبعا من النيل والناس شافته وطلعت تجري عنده وبتاع، اللي واقف بعيده ما شافوش، اللي واقف بعيده ما شافوش قطع بوجوده. ليه؟ هو فجاه لقى الناس كلها بتجري وبتصرخ وبتقول، لا يتصور اجتماعهم كلهم على الكذب بالحاله دي، صح كده؟ فمساله الاجتماع على الكذب دي في الزمن القريب، لان الكل في لحظه واحده بيقولهم لك، ده من الشرق وده من الغرب وده من هنا وده من هنا وده من هنا ومشاربهم مختلفه، ما يتقوم في اللحظه دي ما يتوقعوش على الكذب، لكن اذا مر الزمن يمكن الانتحال ويمكن ان يدس على الشيخ الكتاب، ممكن حاجات كتير، فتخلي ان مساله عدم التواطؤ على الكذب في كل طبقه من طبقات السنه انتهيت، ما ينفعش معاها عدم البحث عن عدالة رواتي وضبطه، ما ينفعش معاها عدم البحث عن عدالة رواتي وايه وضبطه. واضحه كده؟ التواتر يتصور ان هو يحصل ابتداء في الزمن القريب، لكن في الزمن البعيد هيجي منين؟ هيجي من انتقال خبر الواحد الى خبر الايه؟ التواتر. الانتقال ده هيتم ازاي؟ عن طريق ان هو يمر بالمنحنى اللي انا عملته لك، انه يبدا واحد ثم يبقى واحد صحيح ثم تحتف به القرائن ثم يبقى ايه؟ متواتر. فعبال ما وصل لدرجه التواتر، عشان اقدر اوصل لدرجه التواتر لابد يمر بايه؟ بالبحث عن القرائن كلها. طيب احنا النهارده وكل من لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، التواتر هيحصل له بانه نوع؟ النوع الثاني، مش النوع الاولاني اللي هو ايه؟ يحصل فجأة، اللي هو يقولوا مش محتاج لمسألة لا عدالة ولا إسلام ولا أحوال ولا نعرف مين، إحنا نلاقي الكل هجم مرة واحدة بيقول لنا خبر تجد أنت مضطر إلى إيه؟ تصديق الكلام ده. النتيجة اللي أنا إيه؟ بقول لك أنا وصلت لها. اخترعتها؟ لا ما اخترعتهاش. تعال نبص نشوف الأئمة حاولوا يحلوا الإشكالية دي إزاي. الخطيب البغدادي بيقول لنا خبر التواتر هو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذب. انتشر الخبر عنهم فيه متعذب، يبقى هو اول واحد يشير الى مساله التواطؤ في مقدار الايه؟ الوقت الذي انتشر فيه الخبر. لو الوقت طويل يمكن الاسناد ده هو يتركب، هو مش المحدثين يجوا في حديث يقول لك لا الحديث ده باطل. ليه؟ الحديث عندهم اسناد ومتن، فالاسناد ده وان كان اسنادا صحيحا كالشمس، لكن الاسناد ده راكب على الايه؟ على المتن ده، والمتن ده لم يرد بمثل هذا الايه؟ الاسناد. تمام؟ بيقول وما اخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهه في مثله، وان اسباب القهر والغلبه والامور الداعيه الى الكذب منتفيه عنه. فمتى تواتر الخبر عن قوم من هذه سبيلهم قطع على صدقه وأوجب وقوع العلم ضرورة. طيب يبقى هو هنا أشار إلى أن المسألة في التواطؤ على الكذب ما هيش مفتوح، لا في الوقت الإيه؟ الضيق والقريب. ده الحالة اللي أنا أقدر إيه أقول لك الخبر ثبت في حقي متواترا مرة واحدة. هل في حد حاول يحل الموضوع بطريقة تانية؟ في اللي بدأ يحل لنا عندنا تواتر ضروري وتواتر ايه؟ نظري. في في بعض العلماء قال لنا والله احنا عندنا حاجه اسمها تواتر ضروري وتواتر ايه نظر. تواتر ضروري مش هنبحث عن احوال الغطاء اللي هو النموذج بتاعه اللي مش هيمر بالمنحنى اللي انا بقول عليه، يبقى ده اسمه تواتر ايه ضروري. تواتر نظري اللي هو هيمر بهذا المنحنى، خلاص كده. يبقى ناس قسمت التواتر الى ضروري ونظري. ليه؟ لان هو شايف ان التواتر اللي احنا بنتكلم عنه مش ده هو ده التواتر اللي موجود في الايه في الاحاديث. والا الواقع بتاعنا بيقول لنا ان في كانوا ناس بينتحلوا احاديث ويضعوها ويضعوا لها اسانيد ويحطوا بيها كتب ويرويها. هعرف منين ان الكلام ده صح ولا غلط؟ يبقى لابد من البحث عن احوال الرواه. يبقى لابد من البحث عن احوال الرواه. يبقى تصرف المحدثين في التعامل مع الاحاديث هو ده التصرف الصحيح. لكن احنا بنقول ما هو التاصيل الموافق لهذا التصرف علشان يعني نردم الفجوة الموجودة بين التنظير والتطبيق في هذه القضية. طيب ردم الفجوة ده مهم علشان بعد كده لما نيجي نطبق التنظير ده على قضايا أخرى إيه جديدة. ابن تيمية حل الموضوع بطريقة تانية، قال احنا عندنا تواتر عام وتواتر خاص، يعني يتواتر عند كل طائفة ما لا يتواتر عند غيره. يبقى التواتر الخاص ده هيمر بالمنحنى اللي أنا قلت عليه برضه. ليه؟ ما هو عشان يثبت التواتر الخاص ده محتاج ان هو عنده قدر من العلم حصله وغيره لم يحصله، عشان كده ثبت بيه التواتر ايه عنده، صح كده؟ طيب وناس قالت لنا لا ده احنا هنقول عندنا تواتر لفظي وتواتر معنوي. قال لنا التواتر اللفظي المعنى المصرح، خلي بالك علشان ده خلاف المشهور عن التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. الخطيب البغدادي بيقول لنا المتواتر اللفظي هو المعنى الذي صرح به في عدد من الروايات. صرح ده المعنى ده الايه اللفظ. وكل رواية ليست متواترة لكن اجتماعها يشكل تواتر هذا المعنى المصرح به في الايه في الروايات. ده تواتر ايه لفظ تواتر اللفظ. لا معنى صرح به في عدد من الروايات. وكل رواية ليست متواترة لكن اجتماعها يشكل تواتر هذا المعنى المصرح به في هذا الدعاء في هذا في هذه الرواية. ده اسمه تواتر لفظي مش معنوي، مع انه بيتكلم على ان المراد به معنى. طب امال ايه التواتر المعنوي؟ قال لنا ان تجيء روايات متعدده في امور مختلفه يستنبط منها معنى مشترك. يبقى اللفظي صرح بالمعنى المشترك، المعنوي استنبط المعنى الايه المشترك، استنبط المعنى المشترك. طب ده معنى كده ان هو كان الخطيب ما عندوش فكرة ان انا هلاقي حديث اللفظ كله ده هقول عليه متواتر. هو بقى المتواتر ده هيحطه تحت المتواتر الضروري. المتواتر الايه الضروري. المتواتر الضروري ده المثال بتاعه اللي يستقيم على كلام الاصوليين وكلام المحدثين ان احنا نقطع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة الى المدينة، متواتر ولا لا؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في غزوة بدر وفي غزوة أحد صلى الله عليه وسلم والخندق وخرج إلى مكة وقاتل في حنين وخلفه أبو بكر رضي الله عنه خليفة له، وكان أبو بكر رضي الله عنه خليفة له بعد وفاته. كل دي قضايا متواترة ولا لا؟ قضايا متواترة، صح؟ ده اللي احنا هنقدر نقول عليه تواتر ضروري. يعني مش هندور على حال الايه السند، بس واضح ان هي قضايا كبيره قوي. ما هو ده المثال اللي يوازي ان احنا نقول ان احنا عارفين بلد اسمها الصين، عارفين بلد اسمها الهند. لكن مش هتيجي تقول لي ان احنا عارفين بلد اسمها الصين زي ما حديث لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب او حديث انما الاعمال بالنيات. بتبقى قضايا مواقف ضخمة لابد ان هي تنقل بحجم ضخم. وعلشان كده الاصوليين يقولوا ما ينقل على سبيل التواتر لا يقبل فيه خبر الواحد. الكلام ده مقبول في بعض الامور، يعني لو احنا قاعدين وواحد جه قال لنا ده امريكا ضرب التاني بالبرج، البرج طيارة ضربته، وما فيش حد قايل الخبر ده غير واحد ولا اتنين، هنقبله؟ لو أصدق الصادقين هنقبله منه؟ هنقول وهم. ليه؟ لأن الخبر ده هو لو حصل مش هيتنقل كده. لو خبر ده مش هيتنقل، لو حصل مش هيتنقل كده. أقول لكم تطبيق عملي، أنت أحيانا تيجي على النت تلاقي موقع جايب خبر كده، هذا الخبر لو صحيح مش هينقل بهذه الطريقة، هنلاقي كل المواقع شغالة عمالة إيه. فلما تلاقي الموقع ده جايب الخبر اللي هو لو حصل هيعمل ضجة، تعلم يقينا أن هذا خبر كاذب. صح؟ مثلا يجي يقول لك فلان الفلاني مات وتم القبض عليه، واحد مثلا زي بن لادن، بن لادن تم قتله والقضاء عليه. الخبر ده لما حصل ايه اللي حصل؟ ايه الدنيا حصل في الدنيا؟ العالم كله كان بينقل الخبر. فلما جريدة تيجي تنقله لوحدها في موقع على النت، يبقى ده بيعمل ايه؟ عايز يكفر عدد الزوار علشان ياخد اعلانات بصورة ايه؟ بمبلغ اكبر شوية. يبقى ده كاذب محض. ما ينفعش واحد يجي يقول لي ده فلان بيقول كذا. لا، ما هذا الخبر لو صحيح لن ينقل على سبيل الايه؟ الاحاد، سينقل على سبيل التردد. او حاسين ان الموضوع مش مستاهل الهيصة اللي انا عملتها دي كلها، ما نقول ان التواتر ينقسم الى تواتر ضروري وتواتر نظري، والتواتر النظري ينقسم الى تواتر لفظي وتواتر معنوي. انا كنت مضطر اعمل الهيصة دي ليه؟ اول حاجة عشان تعرف المشكلة فيها، لان انا لو قلت لك التنظير ده هتاخده وتقبله على المستقر في ذهنك، ومش هتبقى حاسس ان في حاجة مختلفة عن اللي بتقراه في الاماكن التانية، وتيجي تقرا مش هتحس بالفرق ما بين ده وبين ده. ومع اول مطب عملي هتقف محلك سر، هو الكلام اللي احنا خدناه صح ولا غلط. فانا عشان الفت انتباهك حطيتك في المشكلة الاول عشان تحلها. ده رقم ايه؟ رقم واحد. رقم اثنين، عشان ابين لك ان لابد ان احنا نتعامل مع الاقوال بتاعت اهل العلم بالطريقه دي. كل لفظ بيقولوه ليه معنى وليه تمن، ونفهم الاقوال كويس قبل ما نهجم على المساله ونقول خبر التواتر زي العلم بوجود بلد اسمها الصين وخلاص، ونمشي ونكمل من غير ما نفهم الكلام بيودي لفين وبيجيب منين. ابن تيميه بيقول لنا عندنا حاجه اسمها تواتر خاص، زي ما انا قلت ان كل طائفه لهم ايه ما يخصه. إذن إحنا الإشكالية اللي أنا بقولها دي المحدثين حسوا بيها، ومن له مساس من أهل التنظير من المحدثين حاسس بالقضية ده. المحدثين في الواقع العملي عارفين هما بيعملوا إيه. في باب التنظير، التنظير مختلف عن الواقع العملي. نفهمه إزاي؟ في ناس تقول المحدثين بيقولوا كلام والأصوليين بيقولوا كلام. لا، في الحقيقة كلام المحدثين في التنظير هو كلام الأصوليين. وأنا دورت طويلا عشان أجد أول من تكلم في باب التواتر والأحاد أشار إلى التواتر والأحاد الشافعي في الرسالة. طبعا نتكلم على الطبط بتاعه الخطيب البغدادي وغيره بقى من الأصوليين. فالمسألة موجودة من قديم، المسألة موجودة من إيه؟ من قديم. الإشكال بقى إن المسألة اللي موجودة من قديم قد يكون هذا التعريف وقتها ينفع، وإحنا الزمن عمال يتطاول وإحنا ما بنغيرش التعريف بتاعنا وبنيجي نطبقه على الإسناد الذي إيه يتطاول، فتحصل المشكلة. لكن واحد زي الخطيب البغدادي انتبه للمشكلة من بدري وقال خلي بالك كل ده في الزمن الإيه القديم. المشهور في الكلام على المتواتر والأحاد أن المتواتر زي ما أنا قلت كده بيثبت إما الخبر إما متواتر إما أحاد. حتة أن الخبر ينتقل من كونه أحد إلى كونه متواتر دي مش موجودة وقل من يشير إليها. جبناها منين؟ جبناها من كلام الخطيب البغدادي ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهتلاقي الشيخ طارق عوض الله لما تكلم في مسألة ضبط المتواتر والأحد الكلام برضو قريب من كده. هتلاقي طبعا ابن حجر اتكلم في المتواتر والأحد حاسس بالمشكلة بس برضو مش عارف يضبط التأصيل إيه بتاعها. ضبط التأصيل بتاعها ان انت الخبر بيمر بمرحلة كن واحد ثم واحد صحيح ثم واحد محتف للقرائن ثم خبر احاد. وبالتالي ابن تيمية قال لنا اخبار الصحيحين كلها على سبيل القطع ومتواترة لانها اخبار احاد احتفت بها الايه القرائن. ويقول ده تواتر عند المحدثين، هيسميه تواتر نظري عشان محدش من الرسوليين يجي يقول له ده مش محتاجين فيه كل طبقة من طبقات السنة بحث عن أحوال الرواة. فالتواتر الذي لن نبحث فيه عن أحوال الرواة التواتر اللي حصل في زمن قريب وفجأة لم يمر من خلال القرائن التي نقلت خبر أحد من كونه أحد إلى كونه متواترا. يقول الخبر ينقسم إلى متواتر وأحاد. فالمتواتر إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. طبعا يبقى لنا ده في الزمن القديم. شروطه ثلاثة: إسناده إلى محسوس كسمعت ورأيت، أن يكون مستند الخبر الحس. سمعت أو رأيت، لا إلى اعتقاد. واستواء الطرفين والواسطة في شرط، استواء الطرفين والواسطة في الشرط بتاعه اللي هو إيه؟ اللي هو أن يكون في كل طبقة من طبقات السند عدد تحيل العدد توطئهم على الإيه؟ على الكذب. والعدد إن العدد يكون عدد إيه؟ تحيل العدد توطئه على الكذب. فقيل أقله اثنان، وقيل أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل سبعون، وقيل غير ذلك. والصحيح لا ينحصر في عدد. بص بقى الكلام اللي هو بيقوله عشان يأكد المعنى اللي أنا إيه؟ بل متى أخبره واحدا بعد واحد حتى يخرج بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بإيه؟ بقوله. يبقى واحد وراء واحد، ظن يعلو شيئا فشيئا. وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم في القضايا الكبيرة الضخمة اللي كان الزمن فيها قريب، كقطعنا بوجود مصر أو لقطعنا بوجود مصر. طيب اللي يهمنا بقى حكم خبر التواتر، قال لنا ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده. العلم عند المتكلمين مرادف للقطع، العلم عند المتكلمين مرادف للإيه؟ للقطع. وده غير صحيح. لما نقول العلم ينقسم إلى قطع وإيه؟ وظن. يبقى لو عايزين نضبط نقول العبارة ده هي نضبطها، نقول ويحصل القطع به ويحصل ويجب تصديقه بمجرده. طيب وغير المتواتر يحصل له القطع أيضا، لكن بدليل خارجي. لكن بدليل إيه؟ خارجي. يبقى معنى العبارة وغيره دي أي وغير المتواتر، إنما يحصل العلم به ويجب تصديقه لدليل إيه؟ خارجي. تمام؟ لكن دليل التواتر لذاته هو لأنه صار متواترا فصار قطعيا. إنما الآحاد اللي هيبقى معه قرائن تحتف به يفيد القطع أيضا، لكن هذا لدليل إيه؟ خارجي. طيب العلم الحاصل بالتواتر ضروري عند القاضي، نظري عند أبي الخطأ. الصح نقول إن هو ضروري في الحالة الأولانية بتاعة حصول التواتر في الزمن القريب، ونقول إن هو نظري في حالة عدم وجود الزمن القريب وانتقال الخبر من كونه واحدا إلى كونه متواتر. فالقاضي نظر إلى إحدى الحالتين، وأبي الخطاب نظر إلى إحدى الحالتين، وإحنا بنقول الحالتين بيحصل بيهم من إيه؟ التواتر. فهيكون القطع ده ضروري أحيانا ويكون نظري أحيانا. الضروري لو مش متوقف على نظر واستدلال، النظري المتوقف على نظر واستدلال. المسألة التي بعد ذلك: وما أفاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر. الحقيقة إن إحنا في المسألة ده هي هنرجح خلاف الكلام اللي بيقوله تماما. ليه؟ لأن ما دام الترجيح مبني على القرائن، فكل خبر قد يحتف به من القرائن ما لا يحتاج إليه الخبر الآخر. يعني أنا هضربها على سبيل المثال عقلا ونذكر واقعا برضو على سبيل العقل. لو واحد جاء لنا إن فلان الفلاني توفي، هنقبل هذا الخبر زي ما هنقبل إن واحد هيقول لنا إن فلان الفلاني توفي و قسم تركته وتبرع بها التي تبلغ مليارات ووزع على فلان وفلان وفلان، هل الاثنين هنقبلهم بنفس القرائن؟ فلان توفي لن يترتب عليها عمل، خمس توفيوا ده في المئة أو خمس. الثاني مترتب عليها حقوق وفلوس لناس وصايا وناس هتتنازع وتقول ده أوصى إليا وده بيقول أنا داخل في الوصية وده مش داخل. فهل الخبر اللي هنقبل بيه هذه الواقعة زي الخبر اللي هنقبل بيه هذه الواقعة؟ طب بلاش. الخبر اللي هنقبل بيه إن واحد بيقول لنا هل الخبر ده أو طريقة النقل هذه هي هي لو نقلت لنا نقلا عاما ضخما، يعني لو واحد قال والله القاضي عزل فلان وفلان ده موظف شغال في إمرة تحت إمرة القاضي، زي ما هيقول أن القاضي يجهز جيشا مثلا لملاقات العدو، هل الخبرين ده هم القرائن اللي هقولها هنا هي اللي هقولها هنا؟ لا قطعا ويقين. وبالتالي مسألة إن القطع ده اللي يفيد في موضع يبقى لابد أن يفيد في جميع المواضع، الكلام ده كلام صعب جدا إن احنا نقبله. كده خلصنا الكلام على حديث الآحاد والمتواتر. هو الآحاد ما لم يتواتر، والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين، وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا، والأخرى بلى وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالته، وتلقته الأئمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي. فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. وأنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، وقال أبو الخطاب يقتضيه، والأكثرون لا يمتنع، فأما سمعا فيجب عند الجمهور. وخالف أكثر القدرية، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. عرفنا المتواتر. الآحاد ما لم يتواتر، طول ما هو لم يثبت في حقه التواتر يبقى اسمه إيه؟ يبقى الآحاد. الآحاد أو الصحيح والآحاد المعترف بالقرائن كل ده خبر إيه؟ آحاد. تمام؟ هو بيقول لنا بقى هل خبر الواحد يفيد العلم أم يفيد العمل؟ مشكلة يفيد العلم دي إن إحنا محتاجين نعرف إيه هو العلم عشان نشوف هو بيفيد ولا لا. العلم عند المتكلمين لابد أن يكون قطعيا، وهي دي المشكلة، إن هم عشان العلم عندهم لازم يكونوا قطعيين، فيقولوا لنا خبر الواحد لا يفيد الإيه؟ العلم. وبالتالي ذهب طائفة من المحدثين إلى أن حديث الواحد يفيد الإيه؟ العلم. لو قلنا العلم بمعنى القطع يبقى كلام غلط، لأن لو أفاد العلم بمعنى القطع يبقى مش هينفع يعارضه خبر آخر، ومش هينفع نجمع ما بينه وما بين الأخبار الأخرى، لأن إحنا بنقطع بين الكلام ده إيه؟ جزما ويقينا وبينه موجود. يبقى الأول نقول ما هو المراد بالعلم؟ مراد به القطع ولا مراد به الظن؟ أهل السنة يقولوا لا، العلم منه ما هو ظني ومنه ما هو إيه؟ قطع. مشكلة المتكلمين يقولوا العلم قطع، الظن ليس بعلم. يقولوا آيات الصفات وأخبار الصفات لابد فيها من الإيه؟ من القطع، وخبر الواحد لا يفيد الإيه؟ القطع ولا يفيد العلم، يفيد الظن. فبالتالي لا يقبلوا خبر الواحد في الإيه؟ في العلم. فإحنا بنقول والله لو العلم هتقولوا بمعنى القطع فلا، العلم منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. طب ماذا يفيد خبر الواحد؟ خبر الواحد الصحيح يفيد غلبة الظن أو الظن الراجح، غلبة الظن. والظن الراجح معناهم إيه؟ معناهم إن إحنا نعتقد موجبه ونعمل به، وفعلا في الحقيقة ما فيش عمل إلا من خلال علم. فإذا أفاد العمل فهو في الحقيقة قد أفاد علما نتج عنه عملا. فإذا قبلناه فيما تحل به الدماء والفروج فلنقبله فيما لا ينبني عليه إلا مجرد الاعتقاد الموجود في الذهن، صح ولا مش صح؟ وبالتالي بنقول ده نقطة فارقة بيننا وبين المتكلمين، خبر الواحد نقبله في أبواب العقيدة حتى وإن كان لا يفيد إلا غلبة الظن. لأن أصلا ما الدليل على أن أمور العقيدة لابد فيها من القطع؟ إيه الدليل على هذه القضية ابتداء أصلا؟ ما فيش دليل. تمام؟ فخبر الواحد هم متفقون على أنه يفيد العمل، ومعنى كونه إفادة العمل أنه يفيد علما في باب الأحكام، فإذا أفاد علما في باب الأحكام فليفيد علما في باب العقائد، ما فيش وجه للتفرقة. هنقول لا، باب العقائد يحتاج إلى القطع، نقول هذه دعوة تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. هو بيقول لنا العلم لا يحصل به في إحدى الروايتين، وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا، لأن لا يحصل به العلم اللي هو الإيه؟ القطع. والأخرى بلى، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية. أصحاب الحديث الظاهرية يقولوا لا يحصل به الإيه؟ العلم. الحقيقة إن العلم عند دول غير العلم عند إيه؟ عند دول. دول عندهم العلم ظني وقطعي، ودول عندهم العلم إيه؟ قطعي فقط. وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالته. هو بقى بيقول اللي قالوا إن هو يفيد العلم هنقبله منهم على أساس إن هو يفيد العلم إذا كان محتفى به القرائن. وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم، وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابة. هنقبل ذلك منهم على أساس إن إحنا هنحمله على ما هو خبر واحد احتفت به الإيه؟ القرائن. تمام؟ طيب ضبط الباب ده هنقول إيه؟ لا، خبر الواحد نشيل كلمة علم بقى مدام هي تحتمل المعنيين، نقول يفيد إيه؟ غلبة الظن أو الظن الراجح. وهذا يكفي في الاعتقاد والعمل، يكفي في الاعتقاد والعمل. طيب هل يفيد القطع؟ ما ينفعش أقول يفيد القطع، لأن أنا لو قلت يفيد القطع يبقى ده معناه إيه؟ معناه أن أنا بلغي باب التعارض. ما هو أصلا باب التعارض قائم على أن لا يتعارض قطعي مع قطع، إنما يتعارض ظنيا أو قطعي مع ظني، أو حتى القطعي والظني بيقولوا لا يتعارضان، لأن القطعي مقدم على الظني إجماعا إذا تعارضه. إنما باب التعارض قائم على أنه يتعارض ظني مع إيه؟ مع ظني. تمام؟ لابد ان احنا نقول ان هو يفيد الايه؟ الظن. مش معنى قولنا ان هو يفيد الظن ان هو لا يفيد الايه؟ العلم. لا، الكل متفق على انه يفيد العلم. خبر الواحد يفيد العلم الظني، وقد تحتف به القرائن الى ان تجعله مفيدا للعلم الايه؟ القطعي. وده موضع خلاف ما بين السلف وما بين الايه؟ المتكلم. طيب بيقول بقى وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا، وقال أبو الخطاب يقتضي والأكثرون لا يمتنع. يبقى عندنا مسألة اسمها حكم التعبد بخبر الواحد. هل إحنا متعبدين بخبر الواحد؟ يعني بيثبت علينا أحكام بخبر الواحد؟ بيقولوا المسألة هننظر إليها من جهتين، من جهة العقل ومن جهة الإيه؟ السمع، وردت أم لم ترد الشرعي يعني. فبيقولوا من جهة العقل عندنا ثلاث أقوال. القول الأولاني لا يجوز عقلا التعبد بخبر الواحد، والقول الثاني يجب التعبد عقلا بخبر الواحد. يبقى ناس بتقول لا يجوز، ناس بتقول إيه؟ والقول الثالث وقول الآخرين لا يمتنع في العقل التعبد بخبر الايه؟ الواحد. يبقى بيقول وناس بتقول يجب التعبد بخبر الواحد، وناس بتقول يجوز التعبد بخبر الواحد، وناس بتقول يحرم التعبد بخبر الواحد عقل. خلاص كده؟ يبقى في العقل عندنا ثلاث ايه؟ ثلاث اقوال. في العقل عندنا ثلاث اقوال. طيب يقول أما القول اللي عليه الأكثرون أنه يجوز التعبد بخبر الإيه؟ الواحد، اللي هو عبر عنه بقوله والأكثرون لا يمتنع. يقول أما سمعا شرعا فيجب عند الجمهور، يجب التعبد به، وخالف أكثر القدرية. قال لنا بقى المتكلمين بيخلفونا في الحتة دي، أن هم يقبلوه سمعا يجب قبوله. قال وخالف أكثر القدرية، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. يبقى هو كان واضح منهج السلف في الحتة دي جدا، إن هو قايل أما في الجواز أو الجواز العقلي أكثرهم بيقولوا لا يمتنع، لكن ده عقلا. أما واقعا فالجمهور بيقول يجب التعبد به، واللي بيخالف في المسألة ده هيتهم مين؟ هم ما نسميهم بأكثر القدرية أي بالمعتزلة والأشاعرة، بيقول وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. الصحابة أجمعوا على قبول خبر الواحد سواء كان ذلك في العمل أو الاعتقاد، وبالتالي لا عبرة لمن خالفهم بعد ذلك. يبقى هو كده خلص مسألة دلالة خبر الواحد. الأدلة على إجماع الصحابة على قبوله في العلم والعمل ذكر طرف منها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، واتكلم على أن في باب الاعتقاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل الواحد إلى أهل البلدة يعلمهم أمور الاعتقاد كلها وما يلزمهم، ويعلمهم أركان الإيمان، ويعلمهم أركان الإسلام، ويعلمهم إقامة الصلاة، ويأخذ منهم الزكاة ويردها في أموال في فقرائهم. كل ده يشمل الاعتقاد والعمل، ولم يكن فيه حجة لأحدهم أن يقول ما أتاني إلا رجل واحد وما أدراني أن يكون صادقا. وشروط الراوي أربعة: الإسلام، فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، أي ظاهر كلام الإمام أحمد. الإسلام حال التحمل ولا حال الأداء؟ حال الأداء مش حال التحمل، لأنه ممكن وهو مسلم يحكي موقفا حصل له مع النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له وهو كافر، زي حديث البعير الشارد اللي احنا كنا لسه بنتكلمين عنه من شهر. الإسلام بقى تحتيه نقاط، احنا مش هنقبل رواية الكافر. طيب الذي نكفره ببدعته، يقول والله هنقول إذا لم يكن متأولا فهو أيضا إيه؟ لن تقبل روايته. لكن لو متأول، إن إحنا مش هنكفره بعينه إنما اعتقد اعتقادا كفريا محتاج إقامة حجة، وهو يتأول فيه وعلمنا أنه صادق وليس داعية إلى كلامه، قد يقبل إيه؟ حديث المحدثين بقى تفاصيل في المسألة دي واختلاف طويل. والتكليف حالة الأداء، يقبل الإسلام والتكليف حالة الأداء. يعني ممكن يحكي موقف حصل معاه وهو صبي صغير، وحصل ابن عباس حكى مواقف حصلت معه وهو صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم توفى وهو يعني صغير السن. والضبط، الضبط أنه يضبط الكلام سماعا وأداء. طبعا وعندنا تفصيل من المحدثين في مسألة الضبط، وإن في ضبط حفظ وضبط إيه؟ ضبط كتاب. ضبط حفظ بيحفظ كويس جدا، وضبط كتاب ما بيحفظش بس بيكتب ورا شيخ. ففي ضبط حفظ وضبط كتاب. بيقول والعدالة، فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولة. الراوي شرط أن يكون عدل، يبقى مسلم مكلف يضبط عدل. فلا تقبل من فاسق، الفاسق واحد مستهتر لا جريء على المحرمات، مش هنقبل منه رواية لأنه كده ممكن إيه؟ يكترئ على الكاذب. طيب الفاسق بالبدعة المؤولة، يعني واحد إحنا بنفسقه ببدعته، يعتقد مثلا مذهب الأشعرية في مثلا قضية الاستواء، أنا بدعه بهذا القول لكنه يتأول، وهل يقبل روايته؟ تقبل روايته. والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي. المجهول ليه اصطلاح خاص عند المحدثين في مسألة من هو المجهول. عندنا جهالة علم وجهالة حال. جهالة علم ما نعرفوش أصلا واحد وما عارفين مين هو، جهالة الحال عارفينه وروى عنه اثنين أو أكثر لكن ما نعرفش هل هو لم يتكلم عنه أحد بتعديل أو بتوثيق ولا بإيه بتضليل. يبقى عندي حاجة اسمها جهالة عين وجهالة حال. فبيقول المجهول لا يقبل كمذهب الشافعي، يبقى ده القول الأول في المجهول. والقول الثاني عن الإمام أحمد، المجهول هو بيقول بقى المجهول اللي مجهول إسلامه أو تكليفه أو ضبطه، المجهول ده لا يقبل وعنه إلا في العدالة كمذهب أحمد حنيفة. يعني لو هو مسلم ومكلف وضابط لكن مجهول العدالة فده يقبل قوله كمذهب أبي حنيفة. بيقول بقى ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته، يعني ممكن يكون كفيف ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فقه، لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها. ودي مسألة الأحناف تعرضوا لها، يقولوا في بعض الأحاديث هنشترط فيها أن الراوي يكون فقيه، لا، لا يلزم أن يكون الراوي فقيها. ولا معرفة نسبه، ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. لو واحد حد في القذف إن كان شاهدا، هنقبل روايته؟ قالوا هنقبل روايته، عشان ما يجيش واحد يقول لنا هنرد حديث أبي بكر في قوله لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، عشان أبي بكر ولد في القذف في من تكلموا في السيدة عائشة رضي الله عنها. المحدود في القذف اللي هو شهد على واحد إن هو زنى ولم يكتمل العدد، فالعدد ما اكتملش فيحدد، تمام؟ هل بقى ده بيقول المحدود في القذف تقبل شهادته؟ يقول تقبل شهادته، هو يحدد لأن العدد لم يكتمل. قصة بتاعت حديث أبي بكر جزاك الله خيرا فكرتني، حديث المغيرة بن شعبة أنه رماه قوم بالزنا وشهدوا عليه، كانوا أربعة شهدوا عليه عند عمر، فتلكأ واحد منهم فجلد عمر الثلاثة الباقين، وكان من أبي بكر. الشيخ الشنقيطي في المذكرة بيقول أن المغيرة كانت هذه المرأة جارية من جواريه وتسرى بها، ولم يشأ أن يقول ذلك أنه تسرى بها حفظا لغيرة امرأته، فهم ظنوه قد زنى بها وشهدوا عليه. ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقه ولا معرفة نسبه، ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. والنقطة دي بقى مهمة، والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين، يعني ما دام صحابي يبقى هو عدل، ما يجيش حد يقول لنا لا مش هنقبل حديث بتاع هذا الصحابي، الصحابة كلهم عدول. والصحابي مين بقى الصحابي؟ من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمناً. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً، مش من صاحبه ولو ساعة. وعشان كده لو ما كانش قال أو رآه تقبل عبارة غلط. الغالب على الأصوليين يقولوا إن وصف الصحبة لا يثبت بمجرد اللقية، مش مجرد ما أنت قابلته وشوفته قعدت معاه يوم ولا يومين، ده باسمك صحابي. الصحابي ده الذي صاحبه وجلس معه ولازمه فترة بحيث يمكن يطلق عليه أنه من أصحابه. والله حتى وإن كان الأصل اللغوي يقتضي ذلك، إلا أن الإجماع السابق لهم قائم على أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال إيمانه فهو صحابي، يثبت له وصف الصحبة ويثبت له عدالة الصحابة، وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه، إن هو نكون لا نتهم فيقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد كذاب وهجاص جاء لنا أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنقول أنت صحابه، تمام؟ لكن واحد علم من حالته أنه رجل صادق، رجل لا يكذب، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه أصحبته؟ ده موقف حصل من بعض في بعض البلاد في عهد الصحابة، إن واحد يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول السمع له من أنت؟ يقول أنا فلان، فيثبت له وصف الصحبة بخبره عن نفسه أو خبر غيري عنه، إن غيره يقول فلان ده صحابة. الصحابة كلهم عدول، نحن نتكلم على مبحث العدل، فالصحابة كلهم عدول. طب غير الصحابة لابد من تزكيته، غير الصحابي لابد من من تزكيته، إن حد يزكيه، حد يشهد له، لابد من تزكيته كالشهادة، والرواية عنه تزكية في رواية رواية عن الإمام أحمد، بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل، والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. والجرح نسبة ما ترد به الشهادة وليس ترك الحكم بشهادته، ويقبل كالتزكية من واحد ولا يجب ذكر سببه، وعنه بلى وقيل يستفسر غير العالم ويقدم على التعديل وقيل الأكثر. مسألة هي عايزين نفهمها بقى بالراحة. ايه مساله الجرح والتعديل. دلوقتي احنا بنقول لابد الصحابه كلهم عدول، طب غير الصحابي محتاجين ان نجد من اهل العلم الثقات المعتبرين من يعدله او من يزكيه عشان نقبل روايته. يبقى عندي رواه العلماء هيزكوهم، وعندي رواه العلماء هيجرحوهم. عندي علماء رواه ايه هيجرحوهم. التزكيه ان عندنا الفاظ كثيره، فرد ثبت صالح الحديث مثله، اقوال كثيره للمحدثين. الناس اللي بتشتغل بعلم الحديث هتلاقيهم هم جمعينها كلها مرتبينها في الدلاله على ان هذا الالفاظ تقبل وتدل على انه مزكى. طبعا مش اي حد هيزكي اي حد، لازم يكون اهل العلم المعتبرين الذين لهم علم باحوال الرواه، فيقول هذا الفلان هذا فلان الراوي حديثه صالح، او يكتب عنه او لا باس به، او قوي الحديث او ما الى ذلك. طيب بيقول ان احنا عندنا حاجه اسمها الجرح. الجرح هو ان ينسب اليه ما ترد به شهادته، وبالتالي ترد به ايضا روايته. لا يكتب حديثه او يضع الحديث. الجرح بيقول لنا بقى هل يجب ذكر سبب الجرح؟ احنا بنقول اذا تعارض الجرح مع التعديل لابد من ان يكون الجرح مفسرا. لابد من ان يكون الجرح ايه مفسرا. ليه؟ لانه قد يجرحه بما ليس بجارح، هو يجرحه بشيء هو في الاصل لا يجرح. فلا، ما دام في ناس عدلت وفي ناس جرحت، يبقى لا نقبل منك الجرح الا ايه مفسرا. طيب ما حدش عدل، ساعتها نقبل الجرح الايه المجمل. طبعا المساله مش بالبساطه دي، لان العلماء الذين يتكلمون في الرواه مختلفون في مناهجهم، فمنهم المتشدد ومنهم المتوسط ومنهم المتساهل. المتساهل يعني يقبل ما لا يقبله غيره، والمتشدد لا يقبل ما يقبله غيره. فالذي يوثقه مثلا ابن معين ويوثقه الإمام أحمد ليس مثلا كمن يوثقه الطبراني مثلا أو ابن حبان مثلا وغير ذلك. يبقى المسألة دي تفصلها أيضا في علم الحديث، ده أحد الأبواب الرئيسية المتعلقة بقى بالمحدث أو المنشغل بعلم الحديث بيهتم بيها. هي أصلها موضوعة في مسائل علم أصول الفقه، لكن تفصلها يبقى إحنا هنحتاج ندرس كتاب في ألفاظ الجرح والتعديل، وكتاب مستقل في الجرح والتعديل، وده طبعا مش مكانه هنا. وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة: أقواها سمعت أو أخبرني أو شافهني. دي أعلى حاجة، إن أنا سمعت وأخبرني وشافهني ثم قال كذا. قال دي ما فيهاش تصريح بالإيه بالتلاقي، لأن يمكن احتمال أن يكون قد سمعه من غيره. يبقى ألفاظ الرواية، الصحابي لما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو شفاني، دي رقم واحد. اللي بعديها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأن احتمال يكون سمعه من إيه من غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر أو نهى، أمر أو نهى، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا. اللي بعدها ثم أمرنا أو نهينا، لأن فيها احتمال أن يكون الآمر والناهي هو الإيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعدم تعيين الآمر ومثله من السنة كذا. ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فإن أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحجة لظهور إقراره عليه. كان يحصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قلناها فين؟ في الإقرار. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع. يبقى الحنابلة بيروا أن كانوا يفعلون، أن كنا نفعل على كنا نفعل دي أو كانوا يفعلون دي نقل للإجماع، خلافا لبعض الشافعية. وأنا قلت لكم المسألة دي وأنا بتكلم عن الإقرار، قلت دي مرتبة من مراتب الإقرار، لكن حصل فيها إيه نزاع وخلاف. ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ، يقبل قول الصحابي أن يقول هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب. ويرجع إليه في تفسيره. يبقى الصحابي ممكن يقول هذا الخبر منسوخ، يقبل إيه قوله لأنه هو رواية أيضا زي ما بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي ألفاظ الرواية من الصحابي. طب من غير الصحابي؟ بيقول من غير الصحابي مراتب. يبقى ألفاظ الرواية إما من الصحابي وذكرناه، أو من غير الصحابي، واللي من غير الصحابي ده هي بيقول لنا دي مراتب. أعلى مرتبة أعلاه قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته. الشيخ يبقى هو اللي بيقرأ والطالب هو اللي بيستمع، ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية. لا، جمهور المحدثين عن الاثنين زي بعض، حدثنا وأخبرنا وقراءته على الشيخ وقراءة الشيخ عليه الاثنين إيه زي بعض. فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، وليس له إبدال لفظتي إحدى لفظتي الشيخ حدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية. والجمهور المحدثين على أن هي حدثنا وأخبرنا الاثنين بيبدلوا مكان بعض عادي، ولا يلزم أن هي لا يجوز إبدال دي مع دي. إيه بقى أول حاجة؟ تحديث من الشيخ سواء كان بقراءة الشيخ أو بقراءته على الشيخ. رقم اثنين، والرواية لابد أن يكون فيها لقيا وهو يسمع من الشيخ أو الشيخ يحدثه، ده رقم واحد. رقم اثنين الإجازة. الإجازة أن أنا ابن الشيخ يجي يديله الأحاديث بتاعته ويقول له خد أجزت لك رواية ما في هذا الكتاب، أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي، يجيز دي إجازة. والمناولة، فيناوله كتابا ويقول ارويه عنه، الإجازة والمناولة، ويقول ارويه عنه فيقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. لا، في غطاء في العبارة دي، مكتوب عندكم إيه؟ فلا بد من إجازة أو مناولة. وإن قال أخبرنا، أخبرنا إجازة، لا بد من إجازة. العبارة عندكم إيه؟ زي ما أنا قرأت. طيب، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة المناولة. يعني إيه؟ يعني في الإجازة والمناولة لو قال أخبرنا يقول أخبرنا إجازة، أخبرنا مناولة. ما ينفعش يقول أخبرنا ويسكت وتبقى إجازة. لو اداله كتاب وقال له ارويه عني، أجزت لك هذا أن ترويه عني، أو ناوله قال ارويه عني مناولة، لازم يقول أخبرنا إيه أو أخبرنا مناولة. إنما أخبرنا بس يبقى لازم يكون قاعد وإيه وسمع أو قرأ على الإيه على الشيخ. يعني معناها فلا بد من زيادة لفظ إجازة في كلمة أخبرنا، أخبرنا إجازة وأخبرنا مناولة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما. أبي حنيفة وأبي يوسف يمنعان من الرواية بالإجازة والمناولة. طبعا إذا صرحنا بالإجازة والمناولة فلا مانع من الرواية بهما ما دام فيها تصريح بالإيه بكونها إجازة أو مناولة. ولا يجيز الرواية، ما يجوزش أننا أروي يعني الذي سنذكره لا يجيز الرواية. إيه هو بقى؟ هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها ولا وجود خطه ولا وجدت بخط. يعني أنا قلت لك هذا الكتاب سماعي وما قلت لكش ارويه عنه، يبقى ده كوني قلت إن ده كتاب سماعي ده يكفي في إن أنت ترويه عني؟ لا. ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها، يبقى لابد من الإذن بالإيه بالرواية. ولا يجيز الرواية أيضا وجوده بخطه، إن الكتاب ده لقيته بخط فلان الفلاني فهأرويه عنه، إنما دي تسمى إيه؟ وجادة، تسمى إيه؟ وجادة. بل يقول وجدت كذا، ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره. دي بيتكلم عن الراوي نفسه، أنا كتبت ورا الشيخ كلام كتير وده خطي وكتبي عينها ما حدش دخل فيها حاجة، وبعد كده لما جيت أحدث الناس وأروي وده سماعي ده خطي بس أنا مش فاكر، يجوز لي ان انا اروي ولا لا يجوز؟ ده معنى المساله. رواه وان لم يذكره، يبقى هو بيقول المذهب عندنا رواه وان لم يذكره خلافا لابي حنيفه، يبقى لانه ناسي. لكن ان شك، مش عارف خبطي ولا مش خبطي، مش متاكد، فلا يجوز له الايه؟ الروايه. يبقى احنا بنتكلم على سماعه هو، الخط هو مش خط غيره. فان انكر الشيخ الحديث وقال لا اذكره لم يقدح. انا رويت عن واحد، ولما رويت عنه قال انا مش فاكر ان قلت الكلام ده، هل يقدح في روايتي؟ ما يقدحش. والاخبار المحدثين في المساله دي مشهوره، ان احدهم كان يروي عن شخص انه يروي عنه انه قال كذا لانه كان ناسي، ومنع الترخي منه. وطبعا المحدثين على خلاف ذلك. ولو زاد ثقه فيه لزم. خلصنا بقى كلام اللي هو ايه، عدناه بسرعه ده عشان مساله الحديث، عشان ده مباحثه مستوفاه في علم الحديث. ووصلنا لمبحث، مبحث زيادة الثقة اللي احنا هنتكلم عنها، علشان دي بقى ليها تعلق بالايه؟ بالاستنباط والاستدلال. وما دام ليها تعلق بالاستنباط والاستدلال، يبقى هي ليها تعلق باصول الايه؟ الفقه.